تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بلابا يا مقع إلهي إن حريستا قود يمد قارهانيت بن حريستا. يقرأ باسم ربك الذي خلق. وحكو أخر النبي صلى الله عليه وسلم مقع إلهي إي أبو ري خلقك. خلق الإنسان من علق. اللهي كأبو ريدتك حنجر. اقرأ وربك الأكرم. أغري ربك وكن ديغني سبرنته. الذي علم بالقلم. إلهي وكن بري خلقك سيدا قلنك وحلوك قرو. علم الإنسان ما لم يعلم. دتكنا بري وحيسا علم أولهين. كلا إن الإنسان ليطغى. وحاربه إن إنسانك يهي مدحد قدباية. الرآه استغنى. مركو اسكوه قاده خدن تنمو. إن إلى ربك الرجعى. ربي قاده حقي سأيا لون نقن. أرأيت الذي ينهى. كورم مدك كالريبا يا وأبو جهل. عبدا إذا صلى. أدون إلهي أتكنا يا صلاة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن كان على الهدى. بل كورم هدوك لقريب ياهي مدهنوسا أو حقه تاجا. أو أمر بالتقوى. أما هو ياهي مدفلا يا عبسدى إلهي. أرأيت إن كذب وتولى. بل سكورم كريبا يا صلاة هدو ياهي مد بين يا كتابك إلهي أو كتشيت سري. ألم يعلم بأن الله يرى. ميوسا نوغين إن الله أركاي. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ساس ما أهدوسا كريبتو من دبك النبي صلى الله عليه وسلم وحانو قبن فوديسا. ناصية كاذبة خاطئة. فود بين لي أهقفنا بضن. فليدع نادية. هاو يدقو لديسا. سندع الزبانية. أنقل وحان أييرينا ملائكة النارتا. كلا لا تطعه واسجد وقترب. ساس ماها إيوركي سهيين بدي سجودا لنا أدوو. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سورة العلق وسورة مكية سقال يتبن أيضو طيئنا ككوبنته وانا سورة اللحية سقال شنال ترتيب القرآن الكريم. سورة العلق وحي عديني ساقيمها أوليه علمه شنت آيضو دي أوه الرئيسنا وشنت آيضو دي أوه الرئيسي القرآن الكريم إلهي سودة جي. سورة العلق وحي عديني ساينو الله وحو الباء بوري إنسان كان حنجر لقاء بوري وحو سأقونينا لبري. سورة علق وحي عديني سادقال ككدي حي حق إيا باطل كإيا إنمر والبحق وقولي سندونو إسكو مدن ماها قف كبري وحق إلهي سبحانه وتعالى لدقال لما يددكنا صلاة ودي داية يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة اللتكنا يا حنونك يا لك عبسك لددك فراية. سورة العلق وحي عديني سائني علب حما قدن بيسو عدك استوى الله جل جلاله بيني سي حقنا كجيستي عد الله لئي عدي دوني سيلهي جل جلاله إنو بدبالي وحا لقى دوني صلاة إلهي إني كد ذاشو سجود ربنا أي بديسو إلهي إني أدوى أتمر والبا. سورة العلق وحن كقاضنا إن إن علمي إسلام كووية ريدتك وني وحبرتان جهلنا يكبحان إلهينا سبحانه وتعالى أدوى ذاك إلهي سبحانه وتعالى وحا وديسننا علم نافع يا قلب خاشع يا عمل إلهي أكتي صلقاء بل هذا والله أعلم.